بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله لياليكم بالمسرات. معنا درس هذه الليلة بعنوان صحيح الأخبار في وصف النار. نعوذ بالله وإياكم من النار. صحيح الأخبار في وصف النار، وقد سبق معنا في الدرس الماضي الذي كان في الخميس درس بعنوان وصف الجنة في الكتاب والسنة، وذكر هناك ما عد الله عز وجل لأوليائه في الجنة من نعيم خالد، وما هيأ لهم سبحانه وتعالى من نعيم مقيم، فوصف أبواب الجنة وسررها ولباسها وما فيها من خير عميم، وكيف يدخلها أهل الجنة، وكم صفوفهم، وما هي أزواجهم، وما هو طعامهم، وما هو شرابهم، ومن أول من يدخل الجنة، ورؤية الله عز وجل، إلى مسائل أخرى. وفي هذه الليلة نأتي إلى بحث عن النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجنبنا كل قول أو عمل أو فعل يدلنا على النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. يقول الله سبحانه وتعالى عن آحاد المجرمين: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. خذوه فغلوه. الغل جمع اليدين وراء الظهر كالكسف، وقيل جمعها عند الذقن بحديد أو سلاسل. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، أي أصلوه نار جهنم التي تتلظى، لا يراها راء أو يدخلها داخل إلا سقطت فروة وجهه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يسلك فيها سلكا حتى تخرج والعياذ بالله من فمه ودبره، فتمر مرورا كلما انتهت وعيدت من أوله. وقال سبحانه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يقولون تقلب يمنة ويسرى: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والخلود هنا لغير الموحدين، أما عصاة الموحدين فلا يخلدون في النار، بل قد يدخلون النار، فمنهم من يمكث 1000 سنة، ومنهم من يمكث 100 سنة، ومنهم من يمكث سنة، نعوذ بالله من النار. وعقيدة أهل السنة كما مر معنا في الدرس قبل الماضي، وهو بعنوان عقيدتنا، أن عقيدة أهل السنة أنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، بل ربما دخلوها ثم أخرجوا، كما سوف يأتي معنا في بحث هذه الليلة إن شاء الله. وقال سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأمور تصرفنا من نار جهنم أذكرها بحول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سبحانه: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيها المسلمون اسمعوا إلى أخبار الصالحين وهم يتعوذون من النار، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصف الله الصالحين بأنهم يتعوذون من عذاب النار وأنهم يسألون الله أن يصرف عنهم عذاب النار. فوالله لا ظنك ولا ظنى ولا أتى ولا حرقة ولا لوعة إلا في النار. والفائز من زحزح نفسه وأنجى نفسه من النار. اللهم نجنا من النار. ذكر أهل العلم بأسانيد جيدة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تردد الآية من قوله سبحانه وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وتبكي. قال أحد الرواة أظنه مسروق أو الأسود بن يزيد سمعت عائشة ترددها في صلاة الضحى وتبكي فذهبت إلى السوق وعدت فأتيت وهي تبكي وترددها. وأما ابن عمر فذكر عنه صاحب الزهد وكيع بن الجراح أنه قضى قوله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فبكى حتى أغمي عليه ورش بالماء. هذا ابن عمر. وابن وهب ذكر عنه الذهبي في المجلد الثامن في السير أنه سمع ابنه يقرأ وإذ يتحاجون في النار فأغمي عليه حتى حمل على أكتاف الرجال. أما ابن تيمية فيذكر عن علي بن الفضيل بن عياض أحد الصالحين الزهاد الكبار قال صلى أبوه فقام أبوه يصلي بهم إما في الفجر أو في العشاء في الحرم فقرأ سورة الصافات، وكان ابنه علي من أخشى الناس لله كان وراه في الصف. فقرأ الفضيل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فأغمي على ابنه وحمل إلى البيت فحرقوه فإذا هو قد مات. ذكرها ابن كثير وذكرها ابن تيمية شيخ الإسلام وهي قصة صحيحة. هؤلاء خوف السلف. جاء رجل من الأعراب إلى عمر قال يا عمر الخير لتفعلن. قال فإن لم أفعل. قال لتفعلن أو لتكرهن. قال فإن أكره. قال إني أريد. يقال لتفعلن ثم قال أما تخاف النار في كلمة طويلة في أبيات ذكرها أهل التاريخ. فبكى عمر قال بلى والله أخاف النار. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا من أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وكان أحدهم إذا ذكر النار زفر زفرة ولاع لوعة وتذكر ذكرى، وكان لذكرهم فائدة في عملهم وخشيتهم وصدقهم لله. ونريد من هذه الأمور أن تتحول أعمالا صالحة في حياتنا وفي مراقبتنا لله تبارك وتعالى. بقي علينا مسائل في هذا الدرس، أولها الاستعاذة من النار. أوصي نفسي وإياكم بكثرة الاستعاذة من النار. فعند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. فعذاب النار مخوف. ومن استعاذ من النار سبع مرات يأتي معنا في حديث قال اللهم أجره مني، وفي حديث صحيح ثلاث مرات، وفي حديث الحارث بن مسلم لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك على عمل؟ قال بلى. قال إذا صليت الصبح فقل رب أجرني من النار سبع مرات، وإذا صليت المغرب فقل رب أجرني من النار سبع مرات، وهو حديث صحيح نص على صحته ابن القيم. إذن فأوصي نفسي وإياكم بعد الفجر وبعد المغرب بترداد ربي أجرني من النار 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، مفهوم، وعذاب القبر وإنه لعذاب بئس. قال الله في فرعون وأهله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأشد العذاب يوم القيامة، والنار يعرضون عليها وهم في القبور. وإذا قبر الإنسان فهو والله إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعدها شد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فليعلم هذا، ولذلك يفتح له روزنة أو نافذة فيرى مقعده في الجنة إذا كان من أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك في الجنة لو كنت من أهل الجنة، فيزداد بؤسا وندامة، ويفتح له لهيبا ونارا وحرقة إلى النار حتى يبعث. ولذلك المجرم يقول: اللهم لا تقم الساعة، اللهم لا تقم الساعة، في ندم وحسرة حتى يقيم الله الساعة. وعند مسلم عن أم حبيبة وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي بنت أبي سفيان قالت: اللهم متعني بأبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال معدودة ولأرزاق مقسومة ولأيام مضروبة، ولو سألت الله لأخيك ولوالدك أو لأبيك أن يعيذهما الله من عذاب القبر وعذاب النار كان أفضل. يعني تقول: متعني بأبي وأخي، طول أعمارهما، كما يقول أحدنا لآخر: طول الله عمره، وعمره لا يطول، إنما الأفضل أن يقول: وقاك الله من عذاب النار، بيض الله وجهك، غفر الله لك، زحزحك الله عن النار. فسألت ربها فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله آجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، يعني انتهى، ولو سألت الله أن يعيذهما الله من عذاب النار وعذاب القبر كان أفضل. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر وعذاب النار. وصح عند أبي يعلى من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما استجار عبد من النار في يوم 7 مرات فقال: اللهم أجرني من النار، إلا قالت النار: يا رب أجره مني. فالاستعاذة سنة وواردة، ووصيكم بها بعد التشهد وفي أدبار الصلاة وفي السجود وفي آخر الليل وفي كل مناسبة، أن تستعيذوا وتستجيروا بالله من النار. المسألة الثانية: الترهيب من النار. مهما وصف الواصفون فوالله لا يأتون على وصف النار، ومهما حسبوا ومهما نسبوا، وإن أجسامنا لا تقوى على النار. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة إذا ذكر النار أغمي عليه على المنبر، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا آوى إلى فراشه كما قالت عاتكة زوجته لما سئلت: كيف ليل عمر؟ قالت: ما كان ينام كما ينام الناس، عنده ماء بارد، فإذا اقترب منه النوم غسل وجهه ثم ذكر الله، فإذا أغفى أغفاه غسل وجهه وذكر الله، ثم إذا انتصف الليل توضأ وقام يصلي حتى الفجر. قالت له زوجته: لو نمت يا أمير المؤمنين أمتعب في الليل متعب في النهار؟ قال: لو نمت في النهار لضاعت رعيتي، ولو نمت في الليل لضاعت نفسي، رضي الله عنه أرضاه. ولذلك سعد في الدنيا والآخرة. يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عمر عليه ثوب أبيض، قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فلبس جديدا وعاش حميدا على فطرة الله التي فطر الناس عليها وعلى الإسلام، ومات مطعونا شهيدا. قال عدي بن حاتم الطائي، والحديث متفق عليه، قال لنا صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من النار، ثم قال: اتقوا النار، ثم أشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض بوجهه وأشاح قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يا أيها المسلمون، شق التمرة، الصدقة، الريال، الدرهم، البسمة، المنفعة، كلها وقاء من النار. ومن أراد أن يجعل بينه وبين النار وقاية فالعمل الصالح. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما اكتسبت وهم لا يظلمون. فالاتقاء إنما أن تجعل شيء من العمل يقيك عذاب الله وغضب الله ولعنة الله. وقال أبو هريرة والحديث متفق عليه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى عليه الصلاة والسلام، نادى بطون مكة يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، ناداهم بطنا بطنا وقرابة قرابة، فاجتمعوا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال يا عباس أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث ابن مسعود فيقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. تصور النار تقاد ب70,000 زمام والزمام لا يعلم قوته إلا الله، وهي تموج وتهيج على الناس في الموقف يحتم بعضها بعض وتتميز من الغير وتسطو على الناس في الموقف فيفر منها الناس مع كل زمام 70,000 ملك، فكيف بها؟ نعوذ بالله من النار. وأما أبواب جهنم فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، رواه أحمد بسند صحيح. حكمة بالغة، جعل الله الجنة كما سلف معنا في الدرس الماضي 8 أبواب ومالك ورضوان خازنها، وجعل للنار 7 أبواب ومالك خازنها. يقول أهل النار لمالك يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. 7 أبواب والجنة 8، ومر معنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة 40 سنة، ويأتي عليه يوم وهو كضيغ من الزحام، نسأل الله من فضله. وأما النار ف7 أبواب لا يعلم ما بين المصراعين إلا الله، فلهذه ملؤها ولهذه ملؤها، حكمة بالغة من الواحد الأحد. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، رواه أحمد بسند صحيح. وعلى كل باب في الصحيح خزنة وحجاب وحراس في الجنة وفي النار. وورد أن النار لما ذكر سبحانه وتعالى عليها 19 قال أبو جهل أنا أكفيكم 10 واكفوني 9 لعليه لعنة الله. قال الله بعدها عليها 19 قال سبحانه وتعالى لا تبقي ولا تذر عليها 19 عليها 19 نعم لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فقال ليسوا ببشر وإنما ملائكة الواحد منهم قد يحيط بالناس. وقال أبو جهل أتدرون ما هو الزقوم؟ قالوا ما ندري، قال التمر والزبد. التمر والدهن عليه لعنة الله. فيقول الله ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقول ذق من هذا التمر وهذا الزبد، ذق كل إنك أنت العزيز الكريم. وقال أتدرون ماذا يمنين محمد؟ قالوا قال سحر. قال فيرده الله على وجهه إلى النار ويقول له أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أهذا هو السحر أم لا؟ ومنها شدة حر جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه عند البخاري، ناركم هذه جزء من جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها كانت كافية، قال فإن نار جهنم فضلت عليها ب69 جزءا. هذه نار الدنيا وهذه نار جهنم والعياذ بالله. نارنا هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، وفي بعض الروايات أنها غمست في البحر 70 مرة حتى بردت، ولولاها ما طاقها الناس نعوذ بالله من النار التي أعدها الله للمعرضين. لون جهنم، تعرفون أن في التحقيق العلمي والنظريات العلمية التي وصل إليها العلم المتطور اليوم، أن آخر درجات الحرارة تسود فيها النار. ولذلك في محاورة مع عالم مسلم وعالم كافر، قال له المسلم ما هي آخر نظرية توصل لها العلم الحديث؟ قال توصلنا في العلم الحديث أننا إذا أشعلنا النار وبلغت درجة الحرارة 1000، بعد أن تحمر النار تبيض. قال فإذا بيضت قال ارتفعت 1000 درجة. قال فإذا بيضت قال ترتفع 1000 درجة. قال فماذا يحدث؟ قال تسود النار تماما. قال عندنا هذا في السنة. قال في أي كلام؟ قال روى الترمذي بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فقال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقصته معروفة وإسلامه منظور مشهود. والحق ما شهدت به الأعداء، وإننا نعرض هذا ليعلم الناس أن الناس غاية ما يصلون إليه من العلم أن ما هو موجود في كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أعطاني أحد الفضلاء قبل 3 أيام كتاب الأوائل 100 عظيم في العالم، ألفه هرت أمريكي أو هرت، ألف 100 عظيم. أتدرون من هو الأول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وهو حاقد، هذا الأمريكي حاقد وغاضب وخصم وعدو، لكن يقول الحقيقة فرضت نفسها، ولا أجد في المرتبة الأولى في عظماء العالم على مر التاريخ وفي بقاع الدنيا وفي القارات 5 كمحمد عليه الصلاة والسلام. فيقول المترجم العربي على رغم أنفك فهو سيد الخلق، فهو الأول. وهذا نأخذه حقائق ليظهر الذين انبهروا بحضارة الغرب. وقال أحدهم كما عرض علينا في الدرس قبل الماضي، قال لو حملنا الأمريكان على ظهورنا لما أنصفناهم، جعلك تحملهم على ظهرك، أما نحن فنبرأ إلى الله لا نحمل أحدا منهم. لماذا؟ إن قدموا شيء فالذي خلق أدمغتهم هو الله، والعلم ليس حجرا عليه. لكن انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يقول شوقي المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول محمود غنيم أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه. إحياء القلوب أعظم من اكتشاف الذرة والكهرباء والسيارة والطائرة، أحيا شعوب. ثم ترك هذه العقول تكتشف وتخترع وتقدم للناس. فهذا هو الفرق بين هذا العلم. وللمعلومية الرجل 51 في العظماء العالم عمر بن الخطاب، وأتى بهتلر عظيم أظن رقمه 74، هتلر الذي دمر الناس. تدرون كم قتل هتلر؟ هتلر قتل 35 مليون في الحرب العالمية الثانية، أكبر من قتل من ذرية آدم من الأحياء هتلر. وأتى بيهود سحقوا البشرية جعلهم من العظماء، وقضل سعيه. إنما ناخذ الشاهد أن محمد عليه الصلاة والسلام في المرتبة الأولى، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيف الأول. وأما قعر جهنم فنعوذ بالله من جهنم. قال أبو هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جلوس مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فسمعوا وجبه، يعني وقعة حجر، أو سمعوا صوتا هائلا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ هو ما أخبرهم، سمعوا بأذانهم. قالوا: ما ندري. قال عليه الصلاة والسلام: هذه صخرة ألقيت من سماء النار ومكثت 70 خريفا وصلت الآن، يعني إلى قعر جهنم. وجهنم عند أهل السنة والجماعة دركات، والجنة درجات. قال ابن قتيبة: الدرجات مرتفعة. وقال: والدركات نازلة. لا تقول للدرج العالي دركات، تقول صنعت دركات، لا، درجات. ولا تقول للدرج النازل درجات، قل دركات. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم في الدرك الأسفل، فهي دركات نعوذ بالله منها. أبو طالب ذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حماه، وقاه، حفظه، دافع عنه، فماذا كان جزاؤه؟ أن شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعله الله في ضحضاح من النار. أبو طالب لا يخرج من النار، وهو خالد مخلد في النار، فجعله الله في ضحضاح من النار، في أخمصه جمرة يغلي منها دماغه، وهو أخف الناس عذابا. وورد في الصحيح: إن أخف الناس عذابا رجل يوضع بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. فنعوذ بالله من النار. سلاسل جهنم. ورد عند أحمد والترمذي بأسانيد صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السلسلة من نار جهنم أو من سلاسل جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن حديده، وأشار إلى الجمجمة، وقعت من السماء، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وقعت هذه السلسلة قبل الليل، لو وضعت في الصباح، وإن هذه السلسلة لتوضع، أو هذه الجمجمة لتوضع في سلسلة جهنم من أولها إلى آخرها، فلا تقطعها إلا في 40 خريفا. أما حيات جهنم وعقاربها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت. أمثال أعناق البخت، والبخت نوع من الجمال تأتي في السودان وفي شمال ليبيا وفي أمثالها من بلاد إفريقيا. قالوا: هي الجمال التي لها سنامان، لكن الحية كأعناق البخت، وفيها من هو كأعناق البغال، وحسبك إذا كانت الحية كذلك. ولكننا نسأل الله ألا يرينا تلك، فإن أجسامنا على النار لا تقوى، ونسأله أن يزحزحنا عن النار. ابن رواحة الشجاع البطل، هذا أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قتل بموته، والذي قال ابن القيم عنه وقد سلف معنا: يوم باع نفسه من الله وقال: يا رسول الله، ماذا علينا؟ قال: أن تحموني مما تحموا منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قال: فإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قال: ربح البيع، لا نكيل ولا نستقيل. فقام من مجلس العتب. قال ابن القيم: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. ماذا حدث؟ ذهب وقتلت نفسه، وقتل شهيدا في سبيل الله في مؤتة في أرض الأردن. قبلها أخذ المصحف وزوجته معه وأطفاله حوله، فوضع رأسه في حجر زوجته ورفع المصحف وقرأ قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فبكى حتى كادت أضلعه تختلف وهو شاب. قالت امرأته: مالك؟ قال: أخبرنا الله بالورود ولم يخبرنا بالصدور، يعني أخبرنا يقينا أن نرد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لكن ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فما ندري. أما الورود فيقينا أن نرد جميعا، أما الصدور نسأل الله من فضله. والصحيح عند أهل العلم أن هذا الورود على الصراط، ليس دخول النار، لكن وإن منكم إلا واردها يعني تمرون عليها. الأنبياء، الرسل، الصالحون الأولياء، العلماء، الملوك، الأغنياء، الفقراء، كلهم يمرون على متن النار، على الصراط، طوله شهر، وهو أدق من الشعر وأحمى من الجمر وأحد من السيف. يمر الناس كالأعمال، كالبرق، كلمح الطرف، كالفرس المضمر الجواد، كالريح، كمن يمشي، كمن يحبو، ثم من يكردس على وجهه في النار. أما شراب أهل النار كالمهل، فسره عليه الصلاة والسلام بأنه عكر الزيت، وهو الحار الذي يغلي من الزيت، يشربه الشارب غصبا من وراء أنفه، يشربه فتنخلع أمعاه تتقطع في الأرض من دبره، وكلما تقطعت أنشأ الله له أمعاء ويشرب وتتقطع، وهكذا أبد الآبدين، نعوذ بالله من ذلك. هذا عند أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم بأسانيد صحيحة أنه كعكر الزيت، إذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه في هذا الزيت أو في الإناء، قرى السم حتى النار وجه فروة رأسه من السم، صل قاتل اللسع مارده. هذا ذو الرمة يصف حية تلدغ، والحيات السود إذا لدغت عند العرب سقطت الجفون من سمها في الأرض، ووصفوا عذاب جهنم في بعض المفسرين بذلك، ولكن أين جهنم من عذاب الدنيا؟ عذاب الدنيا سهل وبسيط. يقول سعيد بن جبير للحجاج، قال له الحجاج في مناظرة حارة ساخنة بين سعيد بن جبير عالم المسلمين المحدث الزاهد العابد، أتى به الحجاج بن يوسف السفاك الثقفي فأجلسه أمامه، قال يا سعيد بن جبير والله لا أقتلنك قتلة ما قتلها أحدا من الناس. قال يا حجاج اختر لنفسك أي قتلة أردت، والله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها. فقتل. قال الحجاج لما نام تلك الليلة كان يصيح كأنه يسبح في الدم، وأتى في الصباح يبكي ويقول رأيت كأن القيامة قامت وكأني أوقفت عند الصراط، فقتلني الله بكل رجل قتلته قتلة واحدة، هو قتل 100,000، وقتلني بسعيد بن جبير 70 مرة، وهذا الجزاء من جنس العمل. ويقول له سعيد بن جبير لما انتهى، لما أراد قتله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذها يا حجاج حتى تلقاني بها يوم القيامة عند الله. ولذلك لما مروا على الحجاج كما عند المؤرخين سمعوه يعذب في القبر ويصيح في الليل، فيقول أخوه محمد رحمك الله يا أبا محمد، تقرأ القرآن في الحياة وتقرأ القرآن في القبر؟ يعتذر له أمام الناس، ما أحسن ذاك القرآن في القبر. يقول تقرأ حتى في القبر تقرأ القرآن؟ والله يتولى الأمور، ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، لكن نقول الحجاج نبغضه ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الدين. أما طعام أهل النار فالزقوم، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت طعام أهل الدنيا عليهم، فكيف بمن كان طعامه الزقوم؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في أسانيد صحيحة الزقوم. ولذلك يتعجبون، يقول سبحانه وتعالى عنها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الأصمعي جمع هارون الرشيد العلماء والأدباء، قال لهم كيف يصف الله لنا طلع الزقوم بأنه كرؤوس الشياطين ونحن ما رأينا رؤوس الشياطين؟ الله يقول في الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف يصف الله لنا طلعها ونحن ما رأينا رؤوس الشياطين؟ فسكتوا جميعا. فدخل أحد الأعراب من أهل اللغة فسمعهم يتحاورون، فقال فيما تحاورون؟ قالوا في مسألة، وما دخلك أنت أعرابي؟ قال أعرضوها علي. قالوا وصف الله لنا ومثل لنا بطلع الزقوم بأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف يصف لنا شيئا ما رأيناه؟ قال إن العرب تصف شيئا معلوما بشيء مجهول تسمع به. قالوا أتحفظ شيء؟ قال أحفظ قول امرئ القيس يقول أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرقا كأنياب أغوالي. والأغوال ما رأيناها، فيصف المسنونة الزرق عن الرماح. يقول هذا امرئ القيس الفاجر دخل على امرأة غير محرم له يقول حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صادق. فقالت الحاك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ ثم تقول تهددها، يعني هي بزوجها، تقول زوجي سوف يقتله. قال أيقتلني وهو قائد الشعراء إلى النار، وهو قائد الحداثة، ويدخل معه مثل البردوني شاعر اليمن الحي هذا، ونزار قباني وأمثاله. وبالمناسبة قد يأتي من شعره المريح وفصيح وجميل، لكنهم مفسدون بقلوبهم المظلمة التي ما أراد ما رأت النور. قال يقتلني والمشرفي مضاجعي، المشرفي رمح وقيل سيف يصنع في بلاد مشرف، مضاجعي ومسنونة زرقا كأنياب أغوالي، يعني ما يستطيع قتلي، فحالهم على شيء مجهول تسمع به العرب. إذن العجيب أن الزقوم يحيا وسط النار، وهذا حكمة بالغة وقدرة نافذة. فسبحان من أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي. لا أرانا الله تلك الأماكن ولا تلك البقاع، ودحدحنا الله وإياكم من النار. أما غلظ أجسامهم فعند مسلم والترمذي، عند مسلم في الصحيح والترمذي قال عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر في النار مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. ما عليك، آمنا وصدقنا. قال الشافعي أما آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ومن كذب بهذه الأخبار فهو ملعون وزنديق مارد حظه السيف. من كذب بشيء مما صح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فالنار خالدا مخلدا فيها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. أما الغمس في النار فصح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. تظن أهل أن أهل النار ما كانوا منعمين؟ والله كانوا منعمين، كانوا في الفلل البهية والقصور الرضية والمطاعم الشهية والملابس الثرية وفي كل ما يريدون، لكن فجروا مع الله ما وجدوا السعادة. وتجد بعض المؤمنين لا يجد كثرة الخبز في اليوم، فيأتي الله بذاك المجرم فيغمسه غمسة في النار ثم يخرجه، فيقول هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأهل البؤس من أهل البؤس في الدنيا أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة. الفقير المطرود بالأبواب الذي لا يزود إذا خطط ولا يشفع ولا يقبل ولا يعطى ولا يقدم ولا يصدر، فيقول فيغمسه الله في الجنة غمسة، فيقول هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. وهذا من أهل الجنة. أتى البراء بن مالك، من هو البراء بن مالك؟ هذا بطل، أخو أنس بن مالك أحد الأنصار، كان عليه ثوبين ممزقين من أفقر الناس، شاب ما يملك درهما ولا دينارا، عنده أسرة كبيرة. دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، يعني لو حلف على الله أبر الله يمينه. ولذلك كان المسلمون إذا حضروا في غزوة قالوا يا براء نسألك بالله أن تقسم على الله، أن تحلف على الله لينصرنا، يعني بلغ من الولاية وحب الله له وحب الرسول له أن يحلف ويقسم على الله فيجري الله قسمه. وهذا خصوصية لبعض الناس، حضروا في تستر، تستر قائدها أبو موسى مع أهل الشمال مع أهل فارس يقاتلون، فلما حاصر الحصن قالوا يا براء اقسم على الله أن ينصرنا هذا اليوم. قال انظروني قليلا، فذهب فاغتسل وتحنط ولبس أكفانه وأتى بغمد السيف فكسره على ركبته وقال يا رب أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول شهيد. وبدت المعركة فقتل أول الناس وانتصر المسلمون. بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا، أعظم بقوم بايع الغفارة، فأعاضنا ثمنا ألذ من المنى، جنات عدن تشحف الأبرار، فلمثل هذا قم طروبا منشدا يروي القريض وينظم الأشعار. ويقول محمد إقبال وقد مرت كثيرا نحن الذين استيقظت بأذانهم دمي الخليقة من تهاوي للكرى أم مر حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا ومن الأولى دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبرا أم من رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى هم أصحاب محمد عليهم الصلاة والسلام. والمسألة الثالثة عشرة خروج أناس من النار بالشفاعة. معتقدنا أهل السنة والجماعة أن الموحدين لا يخلدون في النار. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته العقدية لكن عصاة من أهل التوحيد يعني من أهل التوحيد قد يدخلونها بلا تخليد. معتقدنا أن من مات صاحب كبائر قد يدخل النار أو قد تدركه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لو دخل النار وهو موحد فلا يخلد في النار. السارق الزاني شارب الخمر ومن أحدث كبائر القاتل قد يدخل النار ولكن لا يخلد في النار. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيقول الله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه رحمة أرحم الراحمين. فيخرجون من النار قد امتحشوا واسودوا وتغيرت ألوانهم فيغمسون في نهر الحياة نهر عند باب الجنة فيدخلون صفر الألوان مكتوب عليهم الجهنميون عتقاء الله من النار. وهذا هم آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة. ولعلمكم أن آخر من يدخل الجنة رجل من هؤلاء يقول يا ربي هو موحد أما المشرك فلا يطمع أبدا فهو خالد مخلد في النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك حرام عليه الجنة أبدا. فآخرهم في صحيح مسلم بل هو في الصحيحين برواية طويلة من حديث أبي هريرة يخرجه الله يقول يا ربي هو موحد أخرجني من النار فشدني ريحها أحرقني ذكاؤها. قال الله يا ابن آدم أين أخرجتك من النار أتسأل غير ذلك؟ قال لا والله يا رب. فيعطي ربه من العهود والمواثيق ما الله بعلم فيخرجه. فإذا أخرجه رأى الجنة قال يا ربي قربني إلى باب الجنة. قال ما أغدرك يا ابن آدم أتسألني غير ذلك؟ قال لا والله يا رب. الحديث الصحيحين. فيقربه الله فيرى نعيم الجنة قال يا رب ادخلني الجنة فيضحك الله. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله. لما قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا قال أعرابي بدوي عنده لا نعدم من رب يضحك خيرا. الأعراب لهم دواهي يقول لا نعدم من رب يضحك خيرا وصدق أنه ما دام أن الله يرحم ويضحك فنرجو رحمته سبحانه وتعالى ونسأله فضله. فيدخله الله الجنة فيقول تمن فيتمنى فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله عشرة أمثال ملك أهل الدنيا لكن موضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. أقلهم ملكا من الدنيا ملك وعشرة أمثالها بدون شك لكن ما موطن صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط. وأما هذا معتقدنا أنهم يدخلون النار للموحدون ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين. قال ابن تيمية شيخ الإسلام المكفرات عشرة مكفرات الذنوب والخطايا عشرة من فاتته واحدة منها ولم يدرك ولو واحدة فليبكي على نفسه ولا يلومن إلا نفسه وقد شرد على الله سرود الجمل الشارد على أهله. ذكرها في المجلد العاشر والحادي عشر من الفتاوى. أولها المصائب المكثرة، ثانيها الحسنات الماحية، ثالثها دعوات المؤمنين له، رابعها ما يجد في سكرات الموت، خامسها شفاعة المسلمين في صلاة الجنازة له، سادسها ما يلقى في القبر، سابعها هول العرصات والهول في يوم العرض الأكبر، ثامنها شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تاسعها شفاعة الولي أو شفاعة الصالح من أقاربه، عاشرها رحمة أرحم الراحمين، فإذا فاتته فليبكى على نفسه. هذه عشر مكفرات. وأما بعث النار فإذا جمع الله الأولين والآخرين، والحديث في الصحيحين قال الله يا آدم ابعث بعثا إلى النار، قال يا ربي من كم، يعني من أمته، قال من كل 1999. فذلك يوم يشيب الولدان، ويوم تضع الحامل حملها، ويوم تذهل المرضع عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نور الدين محمود زنكي الخليفة الكردي السلطان الكردي الأيوبي الذي فتح الله به العباد البلاد وجمع الله به كلمة العباد، كان من أولياء الله الكبار، كان يصلي في الليل، سلطان هو عم صلاح الدين الأيوبي، يقول الحارس عند الباب إذا أتى نصف الليل فأيقظني للصلاة، فإذا أتى نصف الليل أيقظه للصلاة، فأيقظ أطفاله وزوجاته وجواريه وجنوده، فقاموا يصلون حتى الصباح. استعرض جيشه أكثر من 100,000 في دمشق، فلما استعرض جيشه كانت العساكر والدساكر والجنود المجندة والبنود والأعلام يعدها لفتح بيت المقدس، لكن مات قبل ذلك. فلما كان يوم المهرجان دخل عليه عالم من العلماء فقال له في القصيدة للسلطان، قال مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور، في قصيدة طويلة، فغشي على السلطان حتى رش بالماء. وهذا من ذاك اليوم. والمقصود هنا قال كم يا رب، قال من كل 1999. فذهل الصحابة وقامت شعور رؤوسهم وقالوا يا رسول الله كيف العمل، قال أبشروا فإن من يأجوج وماجوج من كل 1999. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قالوا الله أكبر، قال أما ترضون أن تكونوا سطر أهل الجنة، قالوا الله أكبر، قال فأبشروا فإنكم في الأمم التي قبلكم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. نسأل الله رحمة الله. أما أعمالنا فوالله نحن نعرف أنفسنا، لا أعمال، وإنها مدخولة ومشكوكة وإنها عرجاء، ولكن نحن نضع أنفسنا تحت رحمة أرحم الراحمين، أن يتغمدنا برحمته، فلن يدخل الجنة أحد بعمله لكن برحمة أرحم الراحمين. دخول أهل الكبائر النار، من معتقد أهل السنة أن أهل الكبائر قد يدخلون النار، وإذا تابوا تاب الله عليه، وقد يشفع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يدخل شارب الخمر النار. قال أهل العلم يقاس على شارب الخمر في الكبائر متعاطي المخدرات والحشيشة وما في حكمها، بل قال ابن تيمية الحشيشة أضر وأعظم، ووجد من أنواع هذه الفتاكة أن أعظم ضررا من الخمر، لأنها قد تسبب هيجانا وجنونا وصرعا وانقطاع نسل وقتل وتأبيد في سرود العقل، فهي أشد وأنكى من الخمر شرب الخمر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد بسند حسن، من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، شربها مرة يبقى الله غضبان عليه 40 ليلة، ويقاس فيه متعاطي ولو حبه من المخدرات. فإن عاد كان على الله حقا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله، قال صديد أهل النار، وفي ألفاظ عصارة أهل النار، طيح أهل النار ودم أهل النار وصديد أهل النار، هذا شارب الخمر. والزناة ولو كانوا موحدين قد يدخلون النار، ولهم أفران إذا لم يتوبوا، وهي قدور هائلة محماة تضطرم بأهلها يجمع الله الزناة من الرجال والنساء فيها فتتمسخ جلودهم، والسارق له حظه والقاتل حظه، وقد يدخل أهل العصاة بمعاص أقل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. وربما كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، أو نظرة أو همزة أو إشارة معها استخفاف بمحارم الله وتعدى على حدود الله. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يفصي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. ومر معنا أن النار دركات، وأن الجنة درجات، وأن من الناس من يدخل دركات النار بحسب أعمالهم، والجنة درجات كما في الدرس السابع. أما المسألة 18 فأول ما تسعر بهم النار، أول ما يحرقون في النار أو تحرق بهم النار وتشتعل بهم وتسعر وتسجر 3، نعوذ بالله من أعمالهم: عالم ومجاهد وكريم. يؤتى بعالم فيقول الله: أما علمتك العلم؟ قال: بلى يا رب. قال: ماذا فعلت؟ والله أعلم. قال: علمت الجاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فيقول الله: كذب، وتقول الملائكة: كذب، ويقول الله: إنما تعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار، ويفعل بهم بالمجاهد كذلك المرائي والكريم المرائي. فبكى معاوية لما سمع الحديث حتى مر وجهه في التراب، وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما تفسير قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فقد مر. والصحيح عند أهل العلم أن جميع الناس يمرون على النار من على الصراط وهو الورود، ثم ينجي الله المستقيم من على الصراط، ويذر الظالمين ومن استحق العذاب فيها جثيا، نسأل الله السلامة. أيها المسلمون، هذا الدرس بعنوان صحيح الأخبار في وصف النار، وهو مجمل لما ورد من صحيح الأخبار. أما الأخبار الضعيفة أو الواهية فتجنبتها، وهناك أخبار تشيب الرؤوس، لكننا نخبركم بحروز عن النار، إذا فعلتموها أحرزتم أنفسكم على الله أن يتولانا وإياكم. أولها وأعظمها التوبة النصوح، أن نمسي وإياكم تائبين ونصبح تائبين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وباب الله مفتوح في التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا يزال الباب مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب، ولا يزال كل يوم كلما ذر شارق وكلما برق بارق وكلما سطع نجم وأضاء وكلما نزل قطر من السماء وكلما لمع ضياء وكلما ترقرق الماء فلله تائب من الأولياء يعود. هذا اليوم أتت رسالة من رجل اسمه المطبقاني من المدينة، أعلن توبته ويقول يريد أن تقص توبته ولا يخبر باسمه، وأموره عجيبة. كان من الأثرياء التجار الكبار، لا أذكر اسمه لكن صوته معروفة. سافر إلى أوروبا فأنفق 1,000,000 في عطلة من العطل في الفجور والإجرام والخسارة، وفي الأخير عاد وصلى صلاة التراويح في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي، وسمع المقري وهو يقرأ: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة فرج قلبه. وبعد الصلاة أتي عليه وهو مغمى وحمل وأعلن توبته. وأمامكم قد وزع قبل صلاة المغرب شبابا عاد إلى الله، فيه قصص، وسوف يأتي العدد الثاني من شبابنا وإخواننا وأصحابنا الذين يتوبون كما نتوب، كانوا مذنبين كما كنا مذنبين، ويعلنون توبتهم إلى الله يوما دائما وأبدا. وقد وعدني أحد الأخوة بقصص كثيرة سوف نسمع إليها ونعرض لها في دروس ممن تاب وأناب. فحلنا من الورطة وخروجنا من هذه المدلهمة والنار التوبة النصوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الأمر الثاني المحافظة على الفرائض بخشوع وخضوع ووضوء وتفكر وتدبر جماعة. أعظم ما ينجيك من المعاصي الصلوات الخمس جماعة. أعظم ما يردك عن المخالفات الصلاة الخمس جماعة. أعظم ما يجعلك مؤمنا حارا حيا الصلوات الخمس جماعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ابن تيمية يسأله رجل يقول أصبت بسهم مسموم، يعني بعشق عشق، وبعض العشق يقتل، وبعض العشق يخرج الإيمان والقرآن وحب الله من القلب، وبعض العشق يترك الإنسان كالدابة بهيمة. قال ماذا أفعل؟ قال عليك بالصلوات الخمس جماعة، وأكثر من الدعاء أدبار الصلوات، وفي السجود وفي آخر الليل، ومنها الذكر دائما وأبدا، ذكر الله لا ينجي من عذاب الله كذكر الله. ومنها أيها الأحباب قرآن الله وكتاب الله وكلام الله، التدبر والتلاوة بحرارة وبحفظ ما استطاع من القرآن. ومنها الانتهاء عن المعاصي. اعتزل ذكر أيها الله على أعلى وجل، استمع قولا به ضرب المثل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجان من هدل، كم أطعت النفس إذ أغويتها، وعلى فعل الخنا ربيتها، كم ليال الله أن أنهيتها، إن أهنى عيسة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. كيف يستفيق قلب ينام على الأغنية ويستيقظ على الأغنية؟ قرآنه المجلة الخيعة، الفيديو المهدف، المسلسل المخرب، كيف يستفيق؟ ميت، فلذلك لا يرى النور. فأوصي نفسي وإخواني أن يستجيبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما هي الاستجابة؟ أن تدخل الإيمان قلبك، وإلا سوف تكون ميت. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات الشهوة والمعصية. الانتهاء عن المعاصي، الغناء الماجد، وتسمعون كثيرا من التركيز عن الغناء، لأن ابن تيمية قال هو بريد الزنا، وقال بعض أهل العلم هو الذي يحدد النفاق ويزرع النفاق ويغرس النفاق، وقال غيرهم ما أدمن عبد على سماعه إلا وقع في الفاحشة الكبرى. ومنها النظر وإطلاق النظر في المحرمات، ومنها سفور المرأة وتبرج المرأة وذهاب المرأة مع السائق بلا محرم، ودخولها على الخياطين وعلى المعرضين وعلى الباعة بلا محرم. كل ذلك سبب للفساد والجريمة الذي وقعت وتقع إن لم يتب التائبون ويعود المعرضون إلى الواحد الأحد. هذه مسائل تنجي صاحبها من النار. ومن أعظم ما أقول لكم صلاة الفجر جماعة، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. الحديث عند مسلم. قال بعض العلماء: المعهود أن من صلى الفجر في جماعة لا يصاب بكبيرة ذاك اليوم، ولذلك لا تجد مصليا صلى الفجر في جماعة يتناول المخدرات أو يزني أو يسرق أو يقتل. لا، بإذن الله يحفظه الله ويسدده الله، لأن حرزه صلاة الفجر. ومن الحروز أيضا تهليل مع التهليلة بصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. من قالها في يوم 100 مرة غفرت له 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وكانت له عدل 10 رقاب كأنما اعتقها وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمله أو زاد عليه رواه البخاري عن أبي هريرة. هذه حروس ومن شاء فليعتبر ولعل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم سبيلا إلى رضوانه وبابا إلى رحمته. نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم النار والعار والشنار والدمار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلى أن يحين الأذان نستمع إلى بعض الأسئلة ولكن أخبركم أن الدرس المقبل سوف يكون إن شاء الله في الجامع الكبير بالخميس خميس مشيط بعنوان بدع ومخالفات منتشرة. ونسأل الله لنا ولكم السداد والإخلاص في القول والعمل. أولا سؤال: هل النار موجودة الآن وما معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك؟ يعني السؤال يقول هل النار الآن موجودة؟ هل هي مخلوقة أم سوف يخلقها الله إذا قامت الساعة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان وأنهما لا تفنيان. قال الشيخ حافظ الحكمي: والنار والجنة حقا وهما والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما، يعني موجودتان الآن ومخلوقة. فالصحيح أن النار مخلوقة، وخالف في ذلك الفلاسفة أذناب الصابئة وفروخ المعرضين والملاحدة الزنادقة فقالوا تخلق يوم القيامة، وأنكروا خلقها فقالوا تخلق على صورة تعذيب تمثيل، وقد أنكروا فعليه لعنة الله، بل هي مخلوقة اليوم وموجودة ولا تخلق فيما يأتي، بل هي الآن موجودة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والنار لا تفنى، ولو قال بعض الناس فهي مقولة إما لا تثبت عنه وإما أنه واهن. والصحيح أن الجنة خالدين من فيها أبدا والنار خالدون من فيها أبدا. السؤال الثاني: هل يدخل الجن النار؟ سبق في الدرس الماضي أنه عرض سؤال هل يدخل الجن الجنة؟ قال ابن تيمية يجيب على هذا السؤال: ليس في الكتاب والسنة تصريح أن الجن يدخلون الجنة، لكن ورد في سورة الرحمن ما يشير إلى أنهم سوف يدخلون، لقوله سبحانه وتعالى عن الحور العين: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجن يدخلون. أما الجن فورد صريحا أنهم يدخلون النار، قال سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول الجن عن أنفسهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فيدخلون عصاتهم يدخلون النار. هذه من المسائل، ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: طالعتنا جريدة المدينة اليوم بفتاوى لبعض العلماء المخالفين يستنكرون فيها عمل إخوانهم الطومة الفاسدة في بيت الله الحرام في الحج العام الماضي، نرجو التوضيح، وهل علينا واجب نحو ذلك؟ وما هو موقفنا من هذه الطغمة؟ أولا أيها الأخ، قتل هؤلاء المجرمين عدالة، وسوف يكون هناك محاضرة مساء الأربعاء إن شاء الله في الرياض بعنوان قتل المجرمين عدالة، وسوف يؤتى بالنصوص من الكتاب والسنة ومواقف أهل العلم والنقولات من بعض المشايخ عن هذه المسألة، وسوف تصلكم في الأشرطة. وموقفنا أن نقول قتلهم من العدالة، وهؤلاء زنادقة وارتكبوا أعظم جرائم في الدنيا، هل سرقوا أعظم من السرقة؟ هل زنوا أعظم من الزنا؟ ماذا فعلوا؟ سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. وهؤلاء في درس في قتلهم دروس، أولها أن إقامة شرع الله في الأرض سلام وأمان للبلاد والعباد وأنها سعادة، وأن من لم يقم شرع الله سوف يقع في مدلهمات وفي تمزق وفي ويلات وفي انحراف وفي إرهاب وفي قتل وفي إعدامات، كما فعلت الشعوب التي في جيراننا وحولنا لما لم يطبقوا شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقتل القاتل عندهم فيتركونه 7 سنوات أو 3 ثم يخرج في اليوم الثاني، يزني الزاني، يفجر الفاجر، يرهب الراهب، ويأتون بمدلهمات ويقتلون قتلا ذريعا، وفي الأخير تطلسم الفتاوى وتخرج وتميع القضايا فيخرجون من الباب الثاني للسجن، فيقعون في خوف عظيم. أين الرواية أم أين الدراية؟ ما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب بهارج وأحاديث منمقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 شهب. وفيها الدرس الثاني أن الله يحمي المقدسات، ومهما حاول مكتف أن يختفي فإن الله سوف يفضحه على رؤوس الأشهاد. وفيها درس إلى أن هذه البلاد قامت على الكتاب والسيف، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كتاب وسنة وسيف ينصر. ودرس للزنادقة من أهل الحداثة أن سيفا تقطف تلك الرؤوس لجدير أن يمر على رؤوسهم مرة ثانية ليقطفها، لأنهم يعادون الإسلام والكتاب والسنة والمقدسات وولاة الأمر، فجدير على سيف أخذ دماء أولئك أو قطف رؤوسهم يوم الخميس أن يقطف رؤوسهم يوم الجمعة. أليس الصبح بقريب؟ مصائب قوم كذا مضت الأيام وفي الناس عبرة، مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا ما قال الأخ. يقول الأخ السائل: أنا شاب أسكن في قرية واسم هذه القرية الزقوم، فهل أنقل من هذه القرية أو علي خوف؟ لا عليك، بسم الله عليك، تبقى في القرية. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نسأل الله أن يحميك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وما عليك إن شاء الله خوف. تبقى في القرية وتسكن فيها وما عليك خوف منها، لكن إذا أردت أن تدخل فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقولون في قرية اسمها جهنم، حتى يقول صاحبها بدوي أعرابي شاعر سكن فيها هجرة من الهجر، قال: يا دير تجعلت من العام 90 عاما ولا حل الحياة وسط جمناك، جعلت جهنم من جهنم تصيرين حشائش تأكل يدناك. ولا هذا أنا منطقها، لأن الكاف عندهم ينطق بلغة ثانية. وقد سألني بعض الإخوة يقول أريد قصيدة اللحية، أنا كررتها كثيرا النبطية لكن أريدها: كرر العلم يا كريم المحلى وتدبره في المكرر أحلى. هذا شاعر حربي بطل داعية من الدعاء، شاب شاعر بالعربي والنبطي، دخل في مجموعة فرآهم حليقين وهم من قبيلة الحروب، والحروب حرب على أعداء الله. فيقول في الحليقين، سئل سؤال وهو شاعر بالنبطي، يقول: يا ربعنا يلي حلقتم الحاكم مش علمكم ترمونها في القمامة، يا ربعنا يلي حلقتم الحاكم مش علمكم ترمونها في القمامة، دي سنة ما سنها مصطفاكم علامة يشينها من علامة، ترى لحزيناتكم هي حلاكم لها مع الخير وقار وشهامة، ترى اللحى يصيبها مصطفاكم صفوة قريش اللي رفيع مقامة، شابهتم الكفار صغلة عداكم من شابه الكافر عليه الملامة، ترى اللحى يصيبها مصطفاكم صفوة قريش اللي رفيع مقامة، عفوا لعل الله يصبر خطاكم واتذكروا يوم اللقاء في القيامة، هذه وصيا كان ربي هداكم أقولها يا الربع مع السلامة. هذا من أحسن ما قيل هذه القصيدة. فلا ضرر عليك من تسمية القرية حفظك الله، وبعض القرى أسماؤها، لكن إذا حصل أن اجتمع أهل القرية والمسؤول والإمام ومشايخها وحول الاسم فيجوز لهم ذلك، ولا يسجد سجدة السهو لا عند المالكية ولا الحنابلة ولا الشوافع ولا حتى الأحناف، يغيرون اسماء والحمد لله. يقول: ما صحة الحديث ليس منا من استنجى من ريح؟ ليس بصحيح، ليس الحديث بالصحيح وسنده ومعناه صحيح، فلا يستنجى من الريح، وإنما يستنجى أهل البدع، والريح لا يستنجى منه إنما يستنجى من الغائط والبول، لكن الحديث لا يصح سندا. يقول بعض الناس إذا ذكرتهم باليوم الآخر والنار والجنة وعذاب القبر استهزوا وتجاهلوا ويأسون بفكاهات على أهل النار. هؤلاء إذا فعلوا ذلك عمدا ولم يعلنوا توبتهم إلى الله فهؤلاء زنادقة منافقون كفرة والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ثبت عنه أنه استهزأ بالجنة أو بالنار أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فيشهد إليه ويرفع أمره إلى السلطان أو إلى القاضي ليري حكم الله فيه ويقطف رأسه. هذا حلال الدم، دمه حلال ويتقرب بدمه إلى الله. وأنا قد ذكرت لكم أن بعض الفجرة مجرم هذا من أهل الحداثة في بلد من البلدان يقولون كان يدرس في الكلية فيخرج في الفسحة فيجمع شلل مع خروف أو فروخ الماسونية وأذناب السالين ولين ويجلس معهم يشربون البيبسي في الفسحة فيقول حدثنا بالحديث عن الحديث النبوي، قال حدثتني عمتي، قالت حدثتها جدتها أن خالتها قالت، قال أبو هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما البيبسي؟ قالوا ما ندري. قالوا الله ورسوله أعلم. قال سبحان الله ما تدرون ما البيبسي؟ قوموا عني. فيضحكون. فهذا قد أفتي فيها أنه زنديق مارد ملحد، ولذلك قصائدهم التي تنشر الرموز هم يريدون بها الاستهزاء، حتى يقول أحدهم أن ابن أبي هاشم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نشر رداءه وقد سبق أن عرفوا وعروا لعنهم الله لعنة تحيط بهم إن لم يتوبوا. وأنا أركز عليهم دائما مما رأينا من الإضرار والمحاربة للكتاب والسنة في بلد قام على الكتاب والسنة، بلد المقدسات والحرمين، ثم يتم من أبنائنا ممن يستنشقون هواءنا ويشربون معنا فيأتون بهذا الكلام الملحد المتزندق، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. أنا نسيت السؤال. فيا أيها الأخ عليك أن تدعوهم بالتي أحسن، فإذا علمت أنهم سوف يستهزئون ويستمرون فلا تكلمهم ولا تجلس معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تقوم من المجلس، تقطع المجلس، تظهر الغضب ولا تجاريهم في كلامهم. يقول أنا شخص أخشى على نفسي النفاق، فهل المنافقون الصحيح مخلدون في النار؟ نعم المنافق مخلد في النار، والنفاق اسمان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي كان ينكر اليوم الآخر أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطل. النفاق العملي ثلاث، مثل من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. النفاق العملي لا يخرج من الملة لكن نقص في الإيمان وذنب. النفاق الاعتقادي يخرج من الملة وصاحبه كافر. وخوفك من النفاق علامة خيرك وإيمانك وإخلاصك. لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق. هذا كلام الحسن البصري معلقا في البخاري. يقول الأخ رجل ارتكب حدا من الحدود لكن ما ذهب إلى القاضي ليقيم عليه الحد فتاب بينه وبين نفسه، هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته وقد أصاب كل الإصابة. وعند الحاكم من حديث ابن عباس وأورده ابن حجر في بلوغ المرام من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. فالصحيح من ابتلي بحد فعليه أن يستتر وأن يتوب بينه وبين الله ولا يذهب إلى القاضي أو إلى المسؤول ليخبره بالحد. صحيح تقول لي ذهب ماعز والغامدية والجهنية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول حدث هذا ورجموا وقتلوا وكان جزاؤهم أنهم في الجنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الغامدية إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة، وقال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لكن حصل هذا. أما المسلم لو أتى بذنب كبيرة فعليه أن يتوب ولا يذهب إلى الحاكم، وإنما يتوب بينه وبين الله والله يتوب على من تاب. يقول أريد أطلب العلم فكيف أطلب العلم؟ هذا كلام طويل، وسوف يخرج كتيب بعد أسبوعين أو ثلاثة اسمه كيف تطلب العلم. يخبرك هذا الكتاب بطريقة طلب العلم حفظا ومطالعة وقراءة ومذاكرة ومناقشة، فانتظره قريبا وسوف يأتي إن شاء الله ليلة غد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سوف يعود درس الشيخ مهدي الحكمي إمام هذا المسجد. في هذا المكان بعد صلاة المغرب في السيرة النبوية. يقول السائل: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، كيف يكون التخفيف وكيف يكون الإمام فقيها في الإمامة؟ التخفيف هو شبه صلاته عليه الصلاة والسلام، أن يشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يذهب روعتها وروحها وخضوعها وخضوعها، كان ينقرها نقر. بعض الناس إذا صليت معهم كأنك في تمارين رياضية حتى ما تنتهي الصلاة وقد انقطع قلبك من الفحمة ومن الضنك ومن الظنى، ما تلحق عليه. سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، وإذا هو قام، سبحان ربي العظيم، ركع وقام، وهذه ليست بصلاة. وبعضهم إذا صلى طول حتى يتوب الناس ما يصلون معه، يعني تجد بعض المهتدين يهدي الله عز وجل فيأتي فريضة فيبقى يطول يطول يطول حتى يذهب الخشوع والخضوع. أحد الناس العوام أخبرني سافر مرة إلى الرياض، فمر في طريقه أهله في سيارة، فترك أهله امرأته وأخواته وبناته في السيارة في الشمس، عنده فيديو يريد الرياض، ودخل مع إمام مشهور بالإطالة، حتى هذا الإمام صلى مع رجل آخر من المنطقة الجنوبية، فطول هذا الإمام، يقول يجلس في السجود حتى تنسى فين أنت، ما تدري أنت في المملكة ولا في مدغشقر، يعني في السجود ينقلب رأسك، دماغك ينقلب حتى تذكر أنت ساجد أو نايم أو صاحي. مشهور هو بالإطالة. فلما سلم هذا الرجل الثاني قام قال: يا شيخ مبروك. قال: على ماذا؟ قال: والله الصلاة معك الفريضة الواحدة من الحجة كاملة كاملة كاملة. فالرجل الثاني ترك أهله وأطفاله في السيارة في الشمس، وأتى قال: فدخلت معه في أول ركعة في الصف الأول، وأتت الصفوف ورأنا، قال: فقرأت الفاتحة وما أحفظ من سورة، كل من أحفظ من سورة قرأها. قال: ثم وقفت، قال: ثم قرأت التحيات فوق، ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استغفرت، ثم سبحت، ثم دعوت الله. قال: في الأخير كنت أنظر في المحراب هل الإمام موجود، يعني خاف لا يكون راح يتغدى أو راح ينام. قال: فلما طول قلت: هذه الركعة الأولى، كيف بالثانية والثالثة والرابعة؟ وحمسوا أهله في السيارة فقطع الصفوف، قال: وصليت أربع ركعات وهو لا يزال في الأولى. تصور، هو مشهور. فلذلك نحي عن الإمامة، قال: استحي حفظك الله، الله لا يهينك، تريح، ما تصلح الإمامة الناس. فلا هذا ولا هذا، الوسط صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. علم معاذ في صلاة العشاء يصلي بهم بعد الفاتحة من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجع وأمثالها وأشبهها، تخفيف، لا هذا ولا هذا، فهو المقصد. والإنسان يكون فقيه، يكون فقيه وسط ويعرف أحوال الناس، لأن بعض الناس يقول: أنا ما علي منهم، والله لا أجامل أحد، ما أريد إلا الله. طيب، والجماعة الذين وراك؟ شيخ كبير وطفل صغير ومريض وذو حاجة وتحبس الناس؟ لا، وكذلك لا تذهب خشوع الصلاة، لكن كن فقيها واقرأ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما في زاد المعاد لابن القيم. وفي ختام هذه الجلسة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأستبيحكم عذرا على من لم أجب على سؤاله لضيق الوقت، ولها إن شاء الله مواقف. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.